بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم نستأنف هذه الحصة الجديدة من حصة الحديث، وقد بقي طائفة من الأحاديث هي من الكثرة بمكان، وسأحاول إن شاء الله أن أختصرها في آخر حصة من هذه الدورة العلمية المباركة. وليسمح للإخوة إن اختصرت كثيرا، لأن خير أن نختصر ما تبقى من الأحاديث معلقين عليها بما تيسر من الكلام، وأن لا يبقى شيء منها من غير مدارسة. فلنبدأ بالحديث الذي توقفنا عنه بالأمس أو توقفنا عنده بالأمس، وهو الحديث رقم 66 و200 تحت عنوان باب كفارة البزاق في المسجد. والمراد بقوله باب كفارة البزاق في المسجد أي ما هي الكفارة التي ينبغي لمن فعل هذا الفعل أن يكفر به هذا الفعل. الفعل هنا بزاق في المسجد، من بصق في المسجد فماذا عليه أن يفعل؟ كفارة البزاق في المسجد هو دفنها، والدفن هنا يصدق بأن تدفن في الأرض إذا كان في المسجد تربة، وإلا إذا لم يكن في المسجد تربة فلتحك. وخير من ذلك كله أن يبصق الإنسان في منديل أو في ثيابه، وهو أحسن وأفضل. يقول عليه الصلاة والسلام من حديث أنس: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قوله خطيئة، هل البزاق في المسجد يعتبر خطيئة في حد ذاته؟ ولو لم، هل يعتبر خطيئة في حد ذاته وإن دفنها الإنسان؟ هذه المسألة خلافية. والصحيح أن البزاق لا يعد خطيئة إلا إذا لم يدفنه الإنسان أو لم يحكه. هذا باختصار ولا نعلق عليه بأكثر من هذا. باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر الصلاة. هذا العنوان من الإمام البخاري، المقصود منه هو أن الإمام الذي يؤم الناس في الصلاة عليه أن يعظهم إذا رأى منهم شيئا في الصلاة لا يليق. واستدل الإمام البخاري على ذلك بحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. النبي عليه الصلاة والسلام كان قد آتاه الله معجزة خاصة به ليست لغيره، وهي أنه كان يرى من خلفه كما كان يرى أمامه. وهل هذا خاص بالصلاة أم هو في كل أحواله؟ الظاهر أن هذا خاص بالصلاة، أي أنه كان يرى من خلفه عليه الصلاة والسلام إذا كان في الصلاة، وهذا من باب خرق العادة، خلاف لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عين في ظهره كثقب الإبرة، أو عينان في ظهره كثقب الإبرة. فهذه كلها تتوقف على النقل، وإذا لم يكن هناك نقل فالذي ينبغي أن نعتمد عليه أن الله كان يخرق له العادة فيريه وهو في صلاته من كان يصلي وراءه. ولذلك عندما رآهم عليه الصلاة والسلام وفي صلاته، وربما رأى منهم شيئا لا ينبغي أن يفعل في الصلاة، قال لهم: هل ترونني أو هل ترون قبلتي؟ وهذا الاستفهام هو استفهام إنكاري، أي أتظنون أني عندما أستقبل القبلة لا أراكم؟ لا، إني أراكم، فعليكم أن تخشعوا في صلاتكم وأن تتموا ركوعكم وسجودكم. والمقصود بهذا الحديث عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة. الباب الذي بعده، باب هل يقال مسجد بني فلان؟ المقصود من هذه الترجمة، هل يجوز أن نضيف المسجد لغير الله؟ لأن الله قال في القرآن وأن المساجد لله، هل يجوز أن نضيف المسجد لغير الله؟ من باب تعريف فقط، من باب التعريف. والصحيح أنه جائز، وإن صاغ المؤلف الإمام البخاري رحمه الله هذه المسألة بصيغة الاستفهام لوجود الخلاف فيها، لكن الخلاف فيها الخلاف ضعيف. والدليل هذا الحديث الذي ساقه المؤلف من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق. المسابقة من الأمور المشروعة في الإسلام، لا سيما إذا كان المقصود منها هو التدريب والتمرين على الحروب والجهاد في سبيل الله، فتعتبر في هذه الحالة عبادة يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر المسابقة بنفسه، والمسابقة لها أحكام شرعية، منها الجائز ومنها غير الجائز. ومن الجائز من المسابقات عندما يتسابق الشخصان أو الأشخاص، ويكون الذي وضع الشيء المتسابق عليه غيرهما وضع شيئا للتسابق عليه، فهذه مسابقة جائزة وليس فيها أي إشكال. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المسابقة، انظروا أيها الإخوة إلى هذا النبي الكريم وإلى هذا الإسلام العظيم، سابق أي أشرف على هذه المسابقة بنفسه بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر. ما هي الخيل التي أضمرت التي تعد للمسابقة؟ والمراد بإضمارها أن تعلف حتى إذا سمنت نقص لها في العلف شيئا شيئا فشيئا حتى تضمر بطونها. معنى حتى تضمر بطونها؟ ها، لا لا، حتى تتقلص، حتى تتقلص بطونها، لأنها إذا تقلصت استطاعت السبق، أما إذا كانت بطونها كبيرة لا تستطيع السبق. إذن يعلف الفرس حتى يسمن، فإذا سمن نقص له في العلف شيئا فشيئا حتى يضمر بطنه، بمعنى حتى يتقلص بطنه ولا يبقى عنده بطن ليقوى على السبق. هذه تعد للسبق والجري. إذن هو سابق بين الخيل التي أعدت للجري والخيل الأخرى العادية التي لم تعد للجري. هذه الخيل المضمرة موجودة اليوم، الناس يعدون خيلا لهذا الغرض، وقد بلغ الناس في هذا الأمر شأوا بعيدا كما ترون ذلك وتسمعونه. والمقصود هنا أن هذه المسابقة بدأت بالنسبة للخيل المعدة لها من مكان يسمى الحفياء، وكان منتهى المسابقة هو ثنية الوداع. ثنية الوداع العقبة التي فيها طريق، والتي منها دخل النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر من مكة إلى المدينة، وفيها قال الأنصار فيها قال الأنصار نشيدهم المشهور: طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أي المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، إلى آخره. أما الخير الثانية التي لم تعد للسبق، فقد كان مبدأ مسابقتها من الثنية، أي من ثنية الوداع، إلى ماذا؟ إلى مسجد بني زريق، وهذا هو محل الشاهد، حيث أضيف المسجد إلى بني زريق. فيجوز أن يضاف المسجد إلى من بناه أو يضاف إلى من يصلي فيه أو إلى الحي الذي يوجد فيه. باب القسمة وتعليق القنوي في المسجد أو القنوي في المسجد. المقصود بهذه الترجمة أنه يجوز أن يقسم المال في المسجد، المال العام أو مال الغنائم يجوز أن يقسم في المسجد، ويجوز أن يعلق القنو في المسجد. المراد بالقنوي عرجون التمر، عرجون التمر، يجوز أن يعلق عرجون التمر في المسجد ليأكل منه المحتاجون. وقد كانت هذه القنوان تعلق في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأكل منها أهل الصفة وليأكل منها الفقراء. هذا المقصود بالترجمة. إذن يجوز أن يوضع الأكل في المسجد سواء كان تمرا أو غيره، ويوضع الماء في المسجد لحاجة الناس إليه، ويقسم المال العام في المسجد. والدليل عليه هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين. من المراد بالبحرين؟ ليس هذه البحرين المسمات بهذا الاسم، لا، مراد بالبحرين هنا، أيوة أحسنت، الأحساء، عرفت؟ هذا هو المراد بالبحرين، الأحساء، لأن البحرين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تفتح بعد. أتي بمال من البحرين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مال من البحرين الذي أتى به أبو عبيدة بن الجراح. ممن؟ من خليفته وعامله صلى الله عليه وسلم على أهل البحرين، الذي هو العلاء بن الحضرمي. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما صالح أهل البحرين وضع عليهم عاملا وهو العلاء بن الحضرمي، ولما أراد أن يأخذ منهم المال الذي صالحهم عليه أرسل إلى العلاء أبو عبي أبا عبادة الجراح فجاء بهذا المال. هذا مال عام، هذا المال العام الذي يقسم على أفراد الدولة الإسلامية، فجاء به إلى المسجد. هذا هو محل الشاهد، جاء به إلى ماذا؟ إلى المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انثروه، معنى انثروه صبوه في المسجد، فنثروه في المسجد، وكان مقداره ألف، مئة ألف، كان مقداره 100,000 درهم، فنثره في المسجد، صار كومة كبيرة. فقال أكثر مال، فكان أكثر مال أتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر مال أتي به المصطفى صلى الله عليه وسلم هو هذا المال الذي جاء من البحرين. فجاء العباس رضي الله عنه عم المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يأخذ نصيبه من هذا المال، فقال يا رسول الله أعطيني، إني فديت نفسي وفديت عقيلا، يعني أراد أن يكثر له من العطاء. قالوا يا رسول الله أنا فديت نفسي وفديت عقيلا في غزوة بدر، لأن عقيلا هو ولد عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولد أبي طالب، وكان قد أسر في غزوة بدر، أسر كل من العباس ومن وعقيل. قالوا أنا فديت نفسي بمال وفديت عقيلا ابن عمك بمال، فأريد أن تعطيني. هو يعرب بماذا؟ بأن يعطيه الكثير. قال خذ. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلى المال، خذ خذ ما شئت. هو العباس شاف المال كثير، يعني رأى المال كثيرا ويريد أن يأخذ منه الكثير، ولذلك يعني ذكر هذين السببين. قال النبي عليه الصلاة والسلام خذ، فحثى في ثوبه، أخذ يأخذ ويملأ ثوبه، فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع. يعني الإنسان سبحان الله طمع، خلق الإنسان هلوعا يطمع كثيرا، طمع، أخذ أخذ أخذ، لما أراد أن يحمل الثوب ما استطاع، لم يقدر أن يحمل ثوبه، ما قدر، حمل كثير، يعني عشرات الكيلويات، عشرات الكيلويات، يعني هذا الذي لا يقدر أن يحمله، إذن معناه ممكن تكون 100 كيلو ولا أكثر، لم يستطيع أن يقله، ذهب يقله فلم يستطع، فقال مر بعضهم يرفعه إلي. قالوا يا رسول الله مر واحد من الصحابة يرفع على كتفي. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤدبه لشدة طمعه، قال لا، تحمل مسؤوليتك نفسك. قال لا، قال فارفعه أنت علي. قالوا يا رسول الله احمله علي، مر واحد من الناس. لا، احمله أنت علي. قال لا، قال لا، فنثر منه، نقص منه شيئا لعله يحمله، فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه، فلم يستطع رفعه، نقص منه ومع ذلك ما استطع، نقص منه القليل. فقال رضي الله عنه العباس ماذا قال؟ فقال مر بعضهم يرفعه. قال لا، قال فارفعه أنت علي. قال لا، فنثر منه ثم احتمله على كاهله، يعني مرتين ينقص منه وما يستطاع، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم احمله عني. قال رسول الله قل واحد من الناس احمله. قالوا لا، في الأخير نقص منه حتى استطاع أن يحمله، حمله على كاهله ثم انطلق. فما زال يتبعه بصره الرسول صلى الله عليه وسلم يتعجب منه، كيف صنع به يعني الطمع في المال هذا. الرسول أخذ يتبعه بصره، الرجل يحمل قدر من المال شيئا فشيئا، فأخذ يتبعه حتى خفي علينا عجبا، أي الرسول صلى الله عليه وسلم تبعه بصره من شدة العجب، عجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثم منها درهم، ما قام من مجلسه حتى فرق جميع المال ولا درهم واحد بقي، ورسول الله ما أخذ شيئا منه. ما أعظم هذا الرسول، وما أكرمه، ما أزهده في هذه الدنيا، ما أزهده في هذه الدنيا الفانية لا يلتفت إليها. وأكدت زهده في الدنيا ضرورته، إن الضرورة لا تعدو عن العصام، صلى الله عليك يا حبيب الله. الشاهد عندنا في هذا الحديث في ماذا؟ في توزيع المال داخل المسجد. فالمسجد يومئذ كان كلية حربية، وكان محكمة، وكان مستشفى، وكان قاعة للبرلمان، وكان أيضا مكانا لتوزيع المال. كل ألوان الحياة ونشاطات الحياة تنطلق من المسجد. هكذا كان دور المسجد ورسالته قبل أن يحاصر وأن يحبس، أما الآن فقد ضرب عليه الحصار. نسأل الله أن يفك حصار المساجد حتى تؤدي رسالتها ودورها. باب المساجد في البيوت. لا زال المؤلف رحمه الله يسرد الأحاديث المتعلقة بالمساجد من جميع نواحيها وأحكامها. باب المساجد في البيوت، المقصود من هذه الترجمة مشروعية اتخاذ المسجد في البيت، مشروعية اتخاذ المساجد في البيت، أن تتخذ مسجدا في بيتك ليصلي فيه أهلك ولتصلي أنت فيه النافلة. عن محمود بن الربيع، شاب من الشباب الذي كان صغير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة وأنا صغير مجها في وجهي. أن عتبان بن مالك، هذا صحابي جليل من الأنصار وممن حضر غزوة بدر، وهو من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أتى رسول الله، عتبان أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلا. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه كان يؤم قومه، كان إماما لقومه، ولكنه لما كبر سنه ضعف بصره ضعفا شديدا، فكان إذا سقط المطر وسال الوادي الذي بينه وبين المسجد، كان بينه وبين المسجد واد، كان لا يستطيع أن يشق هذا الواد، هذا الوادي من أجل أن يصلي بقومه، فجاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أنكرت بصري، إما أنه ذهب بصره بالمرة أو نقص جدا نقصا لا يسمح له بأن يمشي وحده، وأنا أعم قومي وبيني وبين قومي هذا الواد، فإذا سالت الأمطار منعتني من الوصول إلى المسجد لأصلي بالناس، فأريدك يا رسول الله وأتمنى منك وأرجو منك أن تصلي لي في بيتي. لماذا طلب منه أن يصلي في بيته؟ ليتخذ مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتخذه مسجدا. جاءه يوم الجمعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سأفعل، والرسول صلى الله عليه وسلم صادق الوعد، الرسول صادق الوعد عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاءه يوم السبت، ما أخر القضية، جاءه يوم السبت قالوا سأفعل إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، حين ارتفع النهار جاءه هو وأبو بكر الصديق، أي هو في الحقيقة تعليقا، لأن كل شيء ينبغي أن يعلق بالمشيئة، كل شيء، ولا تقول لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وإن كان هناك من قال إنها تحقيقا، هناك من قال هذا المقال الذي ذكرت أنت، لكن الأولى حملها على الإطلاق. فجاءه ومعه أبو بكر، وفي هذا فائدة، أنه لو دعاك إنسان يجوز لك أن تصحب معك غيرك، إذا كان هذا الذي دعاك لا يضيق ذرعا بالرجل الذي صحبته معك، أنت تعلم أنه يفرحه ذلك ويسره ذلك، يجوز لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب معه أبو بكر الصديق. لماذا صاحب معه أبو بكر الصديق؟ لعلمه بأن عتبان بن مالك يفرح بأبي بكر الصديق، وما أجمل أن يأتي رسول الله ومعه صاحبه في الغار. إذن أتى معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حين ارتفع النهار، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى أدب رسول الله، مع أنه دعاه وحين أراد أن يدخل طلب الإذن مرة أخرى، لم يكتفي بالدعوة بل طلب الإذن حين أراد أن يدخل، فلم يجلس حتى دخل البيت، بمعنى أنه صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل البيت قال له أين أصلي لك، لأن ما جلس، لأنه جاء تلبية لهذه الدعوة. ما هي الدعوة الموجهة إليه؟ أن يصلي له في البيت. إذن هو يريد صلى الله عليه وسلم أن يقوم بالمهمة التي من أجلها جاء، لهي الصلاة، لذلك لم يجلس حتى قال له أين تريد أن أصلي لك في بيتك، فأشار له إلى الناحية من البيت، الناحية التي أحب أن يتخذها مسجدا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، يعني كبر في ذلك المكان الذي عينه صاحب البيت، فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم، هذه صلاة التبرك، الصلاة التي سبقت كانت صلاة تعليم، هذه صلاة التبرك. هل تشرع صلاة التبرك مثلا لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك بعض العلماء من قال بذلك، لكن الظاهر أن هذا مقصور على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى بهم ركعتين في المكان الذي عين له ثم سلم من الركعتين. قال وحبسناه على ماذا؟ حبسناه على خريرة، خزيرة، حبسناه على خزيرة، معنى حبسناه يعني لما صلى بهم أراد أن يخرج عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء لمهمة أكمل المهمة يريد أن يخرج، لكن حبسه أهل البيت قال لا يا رسول الله ما تمشي حتى تأكل عندنا طعاما، حبسوه على خزيرة. ما هي الخزيرة؟ الخزيرة قطع من اللحم الصغير يصب عليها الماء وتترك حتى تنضج، فإذا نضجت ذر عليها شيء من الدقيق، هذا هو المراد بالخزيرة. إذن قطع صغيرة من اللحم يصب عليه الماء وتترك حتى تنضج، إذا نضجت يذر عليها يذر عليها دقيق وتكون طعاما لذيذا شهيا. إذن صنعوا له هذا النوع من الأكلة التي تسمى بماذا؟ بالخزيرة. هذا ما عند هؤلاء من أهل البيت، صنعناها له. قال: فآب في البيت رجال، يعني هناك رجال كانوا متفرقين، لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل إلى هذا البيت أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجتمعوا به، ويا سعدهم أن يجتمعوا بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ذو عدد، هم كثر، فاجتمعوا. فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيشين أو بن الدخشون، بالتصغير الدخيشين، الدخشون بماذا؟ بالتكبير. واحد منهم سأل عن هذا الرجل، هذا الرجل اللي اسمه مالك بن الدخيشين أو الدخشون، فقال بعضهم ذلك منافق، يعني واحد سأل والآخر قال ذاك منافق، وهذا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم هو يسمع، ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. إن هذا واحد من الحاضرين سأل عن هذا الرجل، وإذا بالآخر يصفه بالنفاق ويصفه بأنه لا يحب الله ورسوله. فتدخل رسول الله في الحين فقال: لا تقل ذلك، ألا تراه يقول لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. انظروا إلى لا إله إلا الله وما لها من حصانة أيها الإخوة، واليوم لا نقدر هذه الحصانة للا إله إلا الله. نطلق ألسنتنا في من يقول لا إله إلا الله ولا نبالي، وهذا شيء خطير أيها الإخوة. ما أسهل كلمة الكفر وهي تجري على ألسنة كثير من الناس اليوم، يطلقون سهام التكفير على عواهنها، هذا شيء خطير. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القضية فقال: من قال لمسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن لم يكن كافرا رجعت إليك أنت أيها الناطق بالكفر. فحذروا أيها الإخوة، اسمها يرجع إليه وهو اسم خطير جدا. ثم حقيقة إذا لم تكن فيه في الشخص المرمي بها رجع سهمها إليه، هو أي هو الذي يحملها، يحمل وزرها. لماذا؟ لأنه قد اتهم منها بها بريئا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ما دام يقول لا إله إلا الله فذلك حصنه، ذلك حصنه. اليوم عند الناس ما يسمى بالحصانة الوزارية والحصانة البرلمانية وإلى آخره، مصطلحات. لما تكون عند الإنسان الحصانة البرلمانية ولا الحصانة الوزارية، يستطيع أحد أن يمسكه؟ لا، حتى ولو فعل جريمة قال عاد عنده الحصانة، لا يمسكه إلا بعد أن يسحبوا منه الحصانة. هذه حصانة بشرية، كيف بحصانة رب العالمين؟ حصانة الله التي حصن بها عباده، تخرق أنت هذه الحصانة؟ ماذا تقول ربك اليوم قيامة؟ لذلك قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، قال الله ورسوله أعلم. الصحابة كانوا واقفين عند حدود الله لما سمع هذه الكلمة من رسول الله، قال الله ورسوله أعلم، وما أجملنا نحن لو أننا نسلك هذا السبيل. فنرجع إلى أنفسنا ونقول الله أعلم بذلك. وهذا يقال في ماذا؟ يقال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم، ويقال كذلك فيما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غيابه. أما فيما لا يعلمه رسول الله بعد غيابه ما يمكن أن تقول الله ورسوله أعلم. مفهوم هذه القضية؟ قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، يعني أراد هذا الرجل الذي وصفه بالنفاق أن يبين عذره، يعني ما وصفه بالنفاق جزافا، لا، بل وصفه النفاق لأنه رأى عليه قرينة وعلامة. ما هي هذه العلامة؟ أنه ينصح إلى المنافقين، ينصح إلى المنافقين. هو لما رآه ينصح إلى المنافقين قال هذا منافق، ولكن هذه العلامة لا يبنى عليها. لماذا؟ لاحتمال أن يكون له عذر في ذلك، والناس لهم أعذار، فلا تحكم عليهم بالظواهر ما دام باطنهم وحقائقهم على خلاف ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. شاهد في هذا الحديث ما هو؟ اتخاذ عتبان بن مالك مسجدا في بيته بإقرار رسول الله لذلك، فأقره رسول الله، فيجوز الإنسان أن يتخذ في بيته مسجدا يصلي فيه وإن عجز إلى الخروج، إن عجز كما هو شأن عتبان لأنه عجز، وكذلك لأهله ليصلوا فيه الفرائض بالنسبة للنساء ويصلي هو في النوافل. نعم نعم. كيف؟ الحديث هنا فإن الله قد حرم على النار من قال إلى. أي نعم. بمعنى أنه من أحاديث الوعد. هذا أحاديث الوعد. أي نعم نعم نعم. لا لا لا لا يبتغي بذلك وجه الله. لابد من هذا الشرط. ولا يكون مبتغيا وجه الله إلا إذا أتى بشروطها، لا بد أن يأتي. أيوة تماما. باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ هذه الترجمة المقصود منها أنه يجوز نبش قبور المشركين وإزالتها واتخاذ المساجد على أنقاضها. مفهوم هذا؟ قبور مشركين خاصة دون غيرهم من قبور الأنبياء والمسلمين. لماذا؟ لأن قبور الأنبياء والمسلمين أجسادهم محترمة، أما أجساد المشركين فيجوز نبشها ونقلها، وهذا ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده الذي بناه في المدينة. ساق المؤلف حديثين، الحديث الأول حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن أم حبيبة وأم سلمة. أم حبيبة زوجة المصطفى بنت أبي سفيان، ما اسمها؟ رملة. أم سلمة أيضا أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمها؟ أحسنت. رضي الله عنهم ذكرت كنيسة رأت كل واحد منهم هذه الكنيسة فيها تصاوير، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أم المؤمنين حبيبة وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها كانت قد هجرت إلى الحبشة كما تعلمون في الهجرة الأولى، وعاشت فترة في الحبشة. رأت ماذا رأت؟ رأت أهل الحبشة إذا مات فيهم الرجل الصالح يبنوا على قبره مسجدا، رأت كنيسة فيها تصاوير. ما هي هذه التصاوير؟ تصاوير لأولئك المدفونين هناك، كانوا يتخذون صورة للمدفون إذا كان نبيا أو رجلا صالحا، فيبنون عليه مسجدا يتعبدون بزعمهم أن هذا مما ينشط للعبادة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر له هذا الأمر ماذا قال؟ أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. لماذا كانوا شرار الخلق عند الله؟ لأنه إذا مات فيهم الرجل الصالح يتخذون على قبره مسجدا. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، منها أنه يجوز للإنسان أن يشاهد أمورا حتى ولو تكن هذه الأمور في الحقيقة قد لا تعنيه كثيرا. لأن انظر الآن إلى أم سلمة وأم حبيبة كيف ذهبتا إلى الكنيسة ورأتا ما فيها وأخبرتا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. الحديث الثاني وهو الذي فيه محل الشاهد من الترجمة هو حديث أنس بن مالك قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفة، وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خارب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخارب ويجوز الخراب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. نفاد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم من مكة المدينة نزل في هذه القبيلة أو في حي هؤلاء الذين هم بنو عمرو، وأقام هناك 14 قبل أن يدخل إلى المدينة، قبل أن يدخل المدينة نزل في هذا المكان، ثم دعا ببني النجار. لماذا بنو النجار؟ لأنهم أخواله عبد المطلب أخواله، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يرفع من قيمة هؤلاء الذين هم أقاربه من جهة أخوال جده، وجاءوا متقلد السيوف، يعني كل واحد منهم قد تقلد سيفه، فحضروا حوله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل المدينة، يعني ما أراد أن يدخل المدينة استدعى هؤلاء الذين هم أخواله من فوق فرافقوه وكانوا وفده الذي دخل منه المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لما دخل المدينة كل الأنصار أرادوا أن يتشرفوا بدخوله إلى بيوتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوها فإنها مأمورة، والناقة ذهبت إلى فناء أبي أيوب أي ساحة داره. سبحان الله، أراد الله أن يميز أبا أيوب وأن يشرفه، هو كان فقيرا، هو قال في نفسه أنا ماذا أساوي أمام هؤلاء الذين لهم المال ولهم ولهم ولهم، هو المسكين جالس في بيته، حتى ساق الله له هذا الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا المقام إن شاء الله. أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم من مكة إلى المدينة هو بناء المسجد. أين بنى المسجد؟ بنى المسجد عليه الصلاة والسلام في هذا الحائط الذي كان لمن؟ لبني النجار، بنو النجار الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرحوا به حين نزل عليهم. نحن بنو النجار يا حبذا محمد من جار، كانوا ينشدون هذا البيت، نحن بنو النجار يا حبذا محمد من جار عليه الصلاة والسلام. فهذا الحائط لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يقيم على أنقاضه المسجد قال لبني النجار ثامنوني بحائطكم، قالوا لا نطلب ثمنه إلا من الله عز وجل. كان فيه قبور المشركين فأمر بهذه القبور فنبشت، كان فيه نخيل فأمر بأن تقطع هذا النخيل فقطع. شاهد عندنا في ماذا؟ حين نبشت قبور المشركين ونقلت رفاتهم إلى جهة أخرى واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقامهم مسجدا، معناه أنه يجوز أن تنبش قبور المشركين ثم يبنى عليها المسجد، ولا يكون هذا من باب بناء المساجد على القبور. لماذا؟ لأن العظام قد نقلت. فصفوا النخل قبلة وجعلوا عضادته الحجارة، النخل كل الذي قطع جعلوه على قبلة المسجد، وجعلوا عضادته الحجارة، المراد بالعضادتين الباب، يعني باب المسجد جعلوا عليه عضادتين من الحجارة حتى يمكن وضع الباب عليه، لأن الآن إذا أردت أن تضع الباب باب المسجد لا بد أن تضع في قوسه ماذا تضع؟ الحجارة، هذا هو المقصود بعضادتين. ثم كانوا أثناء البناء يرددون هذا البيت اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للإنصار والمهاجرة. وهذا دليل على أن الإنسان يجوز له أن ينشد أبياتا ليروح بها على نفسه في بعض الأحيان، لكن لا يتخذ النشيد عادة وديدانا له. عندك شيء؟ لا لا لا يدخل هنا يا أخي. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء أن ينشدوا هذا البيت، وهذا بيت جميل رائع لطيف، لكن لم يكونوا يشتغلون بالشعر دائما ولا بالأناشد دائما، غدائين الرواح وهم يسمعون، لأن لا شغل لهم إلا سماع الشعر. لا، لكن أحيانا يرددونه من أجل الترويح عن النفس، وهذا لا حرج فيه إن شاء الله، بشرط أن يكون الشعر جميل ليس فيه شرك بالله وليس فيه ما يدعو إلى ما حرم الله عز وجل. باب الصلاة في مواضع الإبل. في مواضع الإبل يجوز الإنسان أن يصلي في مواضع الإبل، لكن هل يصلي في مواطن، في معاطن الإبل؟ عندنا المعاطن والمواطن. المعاطن ورد النهي عن الصلاة فيها. المواطن الإمام البخاري رحمه الله يرى أنه يجوز الصلاة في مواضع الإبل أو حتى في مواطن الإبل. وكيف يجمع بالحديثين، بين هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر وبين حديث النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؟ يقال الصلاة في معاطن الإبل مكروهة فقط، والأولى أن لا يصلي الإنسان فيها، لكن لو صلى ما تبطل صلاته إن شاء الله. نعم نعم، هذه محل خلاف عند أهل العلم، والظاهر كما قال الجمهور أنها للتنزيه وليس للتحريم إن شاء الله. باب مصلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد، يعني يعبد من دون الله، فأراد به وجه الله تعالى والدار الآخرة. عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرض علي النار وأنا أصلي. هذا الحديث استدل به الإمام البخاري على جواز أن تصلي والنار أمامك، المصباح أمامك والنار أمامك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه النار وهو يصلي فلم يقطع الصلاة، وهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصلي والنار أمامه. باب كراهية الصلاة في المقابر. هل الكراهة للتحريم أم هي لتنزيه؟ في ذلك خلاف عند العلماء، والأحوط أن هذا هو الأحوط، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، أي لا تهجروها من الصلاة كما تهجر القبور من الصلاة. باب عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي نزل به؟ الموت. الضمير هنا الذي يفسره إيش هو؟ السياق. بعض الأحيان الضمير لا يذكر في الكلام ولكن يحدده إيش؟ السياق، القرينة. السياق والقرينة، حتى توارت بالحجاب، توارت. هل ذكرت الشمس هنا سابقا وهنا كذلك؟ لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي نزل به؟ الموت. طفق يطرح خميصة له على وجهه إذا اغتم، أي إذا اشتد عليه الكرب، يأخذ القميص صلى الله عليه وسلم ويطرحها على وجهه، وهو كذلك يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. شاهدوا عندنا في هذه الفقرة الأخيرة اللي هي أنه صلى الله عليه وسلم آخر ما تكلم به في هذه الدنيا أنه حذر أمته أن تتخذ أن تتخذ المساجد على قبور الصالحين. باب نوم المرأة في المسجد. هذه الترجمة يريد الإمام البخاري رحمه الله أن يثبت فيها أنه يجوز للمرأة أن تنام في المسجد، ويسوق هذا الحديث الذي يقول فيه عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة، المراد بالوليدة الأمة، يقال للأمة وليدة، سوداء، يعني كانت سوداء اللون، لحي من العرب، يعني كان يملكها حي من العرب، فاعتقوها بمعنى حرروها، فكانت معهم، يعني كانت معهم في الحي وهي محررة. قالت فخرجت صبيحة لهم عليها صبية، فخرجت صبية لهم عليها وشاح، صبية صغيرة كانت لابسة لوشاح، ما هو الوشاح؟ ما تتزين به المرأة والطفلة والبنت الصغيرة، أحمر. هذا الوشاح كان أحمر، كان فيه لؤلؤ من سيور، السيور هي الخيوط من الجلد، كان مصنوع من خيوط من جلد. قالت فوضعته أو وقع منها صبي، إما وضعته وإما سقط منها. فمرت به حدية، الحدية صغير حداءة، والحداءة نوع من الطيور الضخمة يأكل اللحمة ويأكل الطيور وينقض. هذه الحدية رأت الوشاح هو أحمر، ظنته أنه قطعة من اللحم فأخذته فخطفته. قالت فالتمسوه فلم يجدوه. جاءت الصبية قالت وشاحي ذهب، وشاحي ذهب، فما وجدوه. فأخذوا يبحثون عنه فلم يجدوه، فاتهموني به. هذا المرأة المسكينة قال أنت الذي سرقت الوشاح. قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبولها، يفتشونها حتى فتشوا فرجها المسكينة. والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدية فألقته. بينما هم يفتشونها حتى في قبولها، وإذا بهذا الطائر اللي هو الحدية يأتي بالوشاح ويلقيه من بينهم ويلقيهم. كرامة لهذه المرأة، سبحان الله، الله يبرئ المظلومين الضعفاء الذين اعتدي عليهم. قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة، وهو ذا هو. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، كرمها الله بالإسلام، أكرمها الله بالعتق كانت أمة فكرمها الله بالعتق، وأكرمها الله بالإسلام كانت كافرة فأسلمت. سبحان الله، لكن الله يمن على من يشاء من عباده. لما أسلمت هي نذرت لله تعالى أن تبقى في المسجد قائمة تنظفه حتى يتوفاها الله، فبقيت في المسجد ساكنة، وكان لها خباء أو حفش، خباء خويمة صغيرة أو حفش، هو أصغر الحفش أصغر من الخباء. المهم كانت قد اتخذت لنفسها في المسجد مكانا خاصا، إما خباء وإما حفش. قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، كانت تأتي عند عائشة فتحدثها بقصة هذه التي ذكرنا، ثم كلما جلست تنشد بيتا تقول فيه ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا على إنه من بلدة الكفر نجاني دائما. فسألت عائشة لماذا تنشدين هذا البيت في كل مرة؟ قالت لها هي قصتي، قصتي كذا وكذا. الشاهد من الحديث ما هو؟ كون هذه المرأة كانت ساكنة في المسجد. باب نوم الرجال في المسجد، هذا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين تخاصم مع زوجته فاطمة رضي الله عنها، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة فلم يجد عليا، فقال لا أين ابن عمك؟ قالت بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي، أي لم يجلس عندي جلسة القيلولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو. قال واحد من الصحابة أين علي؟ فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد. انظروا أيها الإخوة، الإنسان إذا وقع بينه وبين أهله شيء أين يذهب؟ يذهب إلى المقهى؟ لا، اذهب إلى بيت الله ففيه السكينة والوقار، اذهب إلى بيت الله هناك تنزل عليك السكينة. وهكذا ذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى المسجد ونام، فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجده نائما مضطجع وقد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب، لأنه لما سقط رداءه أصابه التراب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم كان على حسن الآداب وحسن الأخلاق، فأراد أن يمازحه وأن يدخل عليه شيء من السرور. ماذا قال له؟ قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب، كن يا كن يا جميلة رائعة لطيفة. حتى إن علي بن أبي طالب كان أحب كنية إليه هذه الكنية التي كناها برصاص. الشاهد عندنا في جواز نوم نوم الرجل في ماذا؟ في المسجد. يجوز للمرأة أن تنام في المسجد، ويجوز للرجل أن ينام في المسجد، والدليل ما ذكره الإمام البخاري. باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، هذا من أدب المساجد، لكل شيء أدب. ما هو أدب المسجد؟ تحية المسجد. إن لم تكن الفريضة قائمة وإلا فيكفيك أن تصلي في الفريضة. وهذا دليله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. باب بنيان المسجد. المراد بهذه الترجمة مشروعية بناء المساجد. ويستدل الإمام البخاري رحمه الله على هذه الترجمة بماذا؟ بمسجد المصطفى، لأنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أول ما فعل هو بناء المسجد. بناء المسجد كانت عملية قائمة على التعاون، ولذلك ساهم فيه كل الصحابة رضي الله عنهم بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مسجد رسول الله مبنيا بناء متواضعا كما جاء وصفه في هذا الحديث، مبنيا من اللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل. هذا هو المسجد الذي خرج الرجال العظماء الذين فتحوا الدنيا. يبني الرجال وغيره يبني القرى، شتان بين من يبني الرجال ويبني القرى، يبني الرجال وغيره يبني القرى، شتان بين من يبني الرجال ويبني القرى. هذا هو المسجد الذي خرج الرجال العظماء في التاريخ. ماذا كان هذا المسجد؟ سبحان الله، جدرانه من اللبن. شو اللبن؟ قطع من الطين. سقفه الجريد، جريد النخل. تعرف جريد النخل؟ عمده ما هي؟ خشب النخل. فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، أبو بكر تركه كما هو. في عهد عمر احتاج الناس إلى توسعة المسجد فوسعه، ولكن أبقاه من حيث الشكل والبناء كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء عهد عثمان احتاج إلى توسعته، كثر المال عند المسلمين، عثمان رضي الله عنه غير شكله شيئا ما، وذلك عندما زاد فيه زيادة كثيرة، هذا لا إشكال فيه، لكن الشكل المراد به هنا بنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة. الحجارة المنقوشة والقصة، ما المراد بالقصة؟ الجير الأبيض. إذن جعل جداره جدرانه من الحجارة ومن القصة الذي هو الجير، وجعل عموده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج، ساج خشب كان يؤتى به من الهند. إذن عثمان جمله، ولذلك كان بعض الصحابة ربما أنكر على عثمان هذا النوع من الزخرفة، لكن عثمان رضي الله عنهم احتج عليهم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فهو اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. باب التعاون في بناء المسجد. تعاون، هذا الدين يقوم على التعاون في كل أعماله، انطلاقا من المساجد إلى آخر شيء في الدنيا، إلى آخر شيء في الحياة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يحدث يوما حتى أتى ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. شاهدوا من هذا الحديث كون أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم كلهم ساهموا في بناء المسجد، منهم من كان يأتي بلبنة، أما عمار فقد كان يحمل لبنتين، كيل الذي يحمل لبنة واحدة يعني قطعة من التراب، طينة من التراب يابسة، أما عمار فقد كان يتحمل أكثر ويأتي بلبنتين. لما أبصره النبي صلى الله عليه وسلم نفض عليه التراب وقال: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. ويح كلمة رحمة تقال في هذا المقام. ويح الرسول يرحم هذا الصحابي، قال: تقتله الفئة الباغية. ما هي الفئة التي قتلته؟ الفئة التي كانت مع معاوية رضي الله عنه، يدعوهم إلى الجنة. كيف يدعوهم إلى الجنة؟ كان يدعوهم إلى مبايعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لأنه كان على الحق، يدعوهم إلى طريق الجنة، مبايعة علي بن أبي طالب. يدعونه إلى النار، أي إلى عدم مبايعة علي بن أبي طالب، وهذه الطريق. الباغية، كيف الباغية؟ يعني هل نقول في هذه الفئة التي قتلت عمار بأنها باغية من أهل النار؟ الباغية يا إخوان لا يتنافى مع الإيمان. قال تعالى في القرآن الكريم: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقبل ذلك ماذا قال؟ وإن طائفتان من المؤمنين. فالبغي لا يتنافى مع الإيمان، خلافا لمتنطعين الذين يجعلون البغي علامة على الكفر، وهذا غلط فادح جدا، لأنه يتمسك ببعض النصوص ويترك النصوص الأخرى. والواجب هو الأخذ بالنصوص كلها. إن آفتنا أيها الإخوة الكرام هو أننا نجزئ النصوص ونقطعها، نجزئها ونقطعها، فنأخذ منها بعضا ونترك البعض الآخر، وهذه نظرة تجزئية للنصوص الشرعية تجعل الإنسان يتجزأ تصوره ويبني على ذلك مواقف، هذه المواقف تعود عليه وعلى الدعوة وعلى المسلمين بالضرر. فالعلم العلم العلم العلم هو الذي ينجينا من مثل هذه الأمور. ولذلك نقول هذه الفئة اجتهدت، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن اخطأ فله أجر واحد. وما وقع بين الصحابة فيه كلمة عظيمة لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز جميلة جدا، قال فيها رضي الله عنه: تلك دماء طهر الله منها أيدينا أو ألسنتنا فلنطهر منها. وكذلك بعض السلف ورد عنه هذا. ننتقل إلى الحديث الذي يليه، نكمل إن شاء الله هذه الحديث. باب من بنى لله مسجدا، من بنى لله مسجدا. يريد الإمام البخاري رحمه الله بهذا الحديث أن يبين أجر من بنى لله مسجدا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الناس فيه؟ قالوا عثمان زخرف المساجد وغير المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره على ما كان في عهد عمار وفي عهد أبي بكر وفي عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاحتج عليهم عثمان بماذا؟ بقول صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. اجتهد عثمان رضي الله عنه فوسع كلمة البناء، ولم يقصد به مجرد البناء، بل حتى من حسنه وجمله فهو داخل في هذا الوصف إن شاء الله تبارك وتعالى. باب الأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. نصول النبل، النصول جمع نصل، والنصل ما هو؟ هو حديدة إيش؟ هو حديدة السيف وحديدة تماما حديدة السهم. تماما تعرفون السهم السهم تكون فيه حديدة، لأن السهم اللي فيه حديدة حادة يتجه إلى ماذا؟ تماما هذا المقصود بنصول. باب الأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد، يعني إذا أدخلت سلاحك إلى المسجد فأمسكه من ماذا؟ من الجهة التي ينفذ منها، من رأسه. تماما أمسكه من رأسه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. هذا الحديث يدل على جواز إدخال السلاح إلى المسجد، ولكن عليك أن تمسك برأسه. لماذا تمسك برأسه؟ حتى لا تؤذي به الناس، حتى لا تؤذي به الناس، حتى من حيث منظره، لأنك إذا أمسكت السلاح هكذا ورآك بعض الناس فإنهم تماما. ثم الحديث الذي يليه: باب المرور في المسجد. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. إذا دخلت إلى المسجد وعندك السلاح فخذ بماذا؟ خذ برأسه بكفك، خذ برأسه بكفك. لماذا؟ حتى لا تجرح مسلما، ربما أنت مر أثناء المرور تصيب مسلما به أو في المجامع العامة، وهذا فيه في حقيقة فوائد عظيمة. رسول الله يتكلم بكلام عجيب جدا، أي عندما تمر بالأماكن العامة والتجمعات فينبغي ألا ترهب الناس بسلاحك، خبئ سلاحك، اخفي سلاحك، ولا تشهر سلاحك حتى لا تزعج الناس بسلاحك. انظروا إلى هذا الأدب العظيم، سبحان الله. ونحن الآن قد هان علينا أن نرعب الناس وأن نرهب الناس، سبحان الله، بل هان على بعض الناس حتى يفجر نفسه في، سبحان الله، عجيب عجيب عجيب. والله لو تأملنا كتاب ربنا وسنة نبينا لكنا كالملائكة الذين يمشون على الأرض. ولكن مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد، أخذنا الإسلام من ذنبه ولم نأخذه من رأسه. باب الشعر في المسجد. أنا أحسن من ثابت رضي الله عنه أنه استشهد أبا هريرة فيقول، وفي الحقيقة أنه يستشهد أبا هريرة، أو استشهد أبا هريرة، وإذا قلنا يستشهد أو لا، معنى استشهد أبا هريرة طلب منه الشهادة، لأن السين والتاء في اللغة العربية تدل على الطلب، أي طلب منه الشهادة. فيقول، يعني معناها استشهد، استشهد أي طلب منه الشهادة، أي نعم نعم بالفتح. استشهد لا معنى ليستشهد، استشهد إلا إذا قلنا يستشهد عن حسان بن ثابت أنه يستشهد، استشهد إذا نطقنا به بالماضي نقول استشهد، إذا نطقنا بالمضارع نقول يستشهد. يستشهد أبا هريرة فيقول يا أبا هريرة، هذا هو الأفضل، الأفضل أن يكون يستشهد أبا هريرة فيقول، ليكون على زينتي فيقول، فيقول يا أبا هريرة أنشدتك بالله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم. حسان رضي الله عنه كان ينشد الشعر في المسجد النبوي، ولعل هناك من أنكر عليه، لما أنكر عليه، وربما عمر أنكر عليه، استشهد أبا هريرة، قال يا أبا هريرة استشهدك، أطلب منك الشهادة وأنشدك بالله، هل كنت أن أنشد الشعر في هذا المسجد ورسول الله يقول اللهم أيده بروح القدس، روح القدس هو جبريل؟ قال أبو هريرة نعم. ما المقصود من هذا الحديث؟ جواز إنشاد الشعر في المسجد. لكن في حديث وهو لا بأس بسنده، فيه ماذا؟ النهي عن إنشاد الشعر في المسجد. كيف يوفق بين هذا وبين ذاك؟ أيوة، إذا كانت الأشعار جاهلية أو تدعو إلى الجاهلية فلا يجوز إنشادها في المسجد. إذا كانت الأشعار ليس فيها ما يتعارض مع شريعة ربنا عز وجل فيها التأييد، فهذا إيش؟ جائز. وختام هذه الطائفة من الأحاديث هو الحديث الأخير، باب أصحاب الحراب في المسجد. المراد بالحراب جمع حربع، وهي أداة من الأدوات التي كانت تستعمل في السلاح في ذلك الزمان. قلت لكم فيما سبق بأن المساجد كان فيها حتى الكلية الحربية، أما ترون هؤلاء الحبشة وهم يتدربون على الأسلحة في المسجد، يتدربون على الأسلحة في المسجد، ما بالنا اليوم لو رأينا هذا المنظر نتقزز منه؟ لا رأى مثلا الناس يتدربون في المسجد يقول ما هؤلاء، نحن الذين ينبغي أن يقول ما نحن، من نحن يقولون هذا ليس جائزا عندنا، ومن عندك، ومن أنتم وحتى يكون لكم عنده، من أنتم وحتى يكون لكم عنده؟ لذلك كان هؤلاء يتدربون على حرابهم، وعائشة رضي الله عنها تنظر إلى ذلك، عائشة تنظر، حتى المرأة يجوز لها أن تنظر، جاءت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله يسترها بردائه وهي تنظر، يجوز للمرأة أن تنظر إلى مجموعة من الرجال وهم يمارسون مثل هذا العمل، لكن لا تحقق في وجوههم. وبهذا تختم هذه الطائفة من الأحاديث، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.